القسم الأول، القسم الأول والقسم الآخر. لعلك قرأت إن أتيح لك أن تقرأ أن هذا الخالدي ختم رده اللي ليس فيه أي أثار من علم، أنه هو بيقول أو يظن، وأنا لا أحفظ على كل حال عبارته ولست بالحريص على ذلك، وإنما هي الإشارة السريعة أنه هو يظن بأن الشيخ الألباني وصل إلى أرذل العمر حيث لا يعلم ما يتكلم أو ما يقول. هذا نقدر نقول أنه مجتهد لكنه أخطأ. لا، هذا ليس من هؤلاء، لأنه هو أحد رجلين، إما أنه يعرف الألباني شخصيا بدنيا وفكريا علميا أو لا يعرفه. فإن كانت الأولى فمن الذي يشهد معه بأنه بلغ أرذل العمر؟ أنا كنت رددت على هذه العبارة في الطائرة، كتبت عن هذه إيه، جزاك الله خير. أنا بالذات عن هذه الآية. غرضي إنك تقسم الجماعة اللي بدك تقابلهم إلى قسمين، قسم أول وقسم آخر. هدول ينبغي أن تعرف كيف تقابلهم، لأنهم سيلقون أمامك بعض الإشكالات والشبهات، فحينئذ أنت لا تدخل معهم في معركة علمية. هم ليسوا كلام أن تفرق بين الطائفتين وأن يكون كلامك يختلف ما هذه عن تلك ومع تلك عن هذه. وهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. الله عليك، والله أنا كنت أول خطوة أريد أن آتي إليك حتى أفاجأني الأخ نظام أنه سبق اتصال بالأخ يوسف، وأنا أقرأ في مجلسه يعني، ولا أدري هذا، ولكن سبحان الله سهل الأمر، سهل الآن. والله يا شيخ سبحان الله العظيم، هذا الذي قلته يعلم الله ومن نعم الله عز وجل، وأنا لست فقيها ولست عالما، وإنما الله عز وجل ألهمني في هذا السلوك يعني وانا في الطائره، هذه الخواطر. توفيق من الله. اقول لاخ نظام هذا الامر، انا قلت لاخ نظام الان انا حتى لو كنت في مجلس قضاء، لو كنت في مجلس قضاء ما اخذ الطرفين ونحي شيخنا الالباني، ولكن اخذ الطرف الاخر حتى دون ان اطلع على فتواكم على نصها يعني. قلت له انه احنا المساله الان هي الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قضى بالأجر المجتهد أخطأ بأجرين أصاب على كلا الحالتين، هذه هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فمن يمنع فضل الله على أمثال هؤلاء المجتهدون وهم أهل الاجتهاد إن شاء الله. ولكن قلت أخ نظام أن الطرف الآخر أنا أريد أن أواجهه في أدلة من دعوتهم وفي ما يتبعونه من تعاليم حسن البنا أو غيرهم إن كانوا هم يستجدون يعني على هذه الدعوة لعفو الإخوان، يعني ما بلغوا أن يقولوا، أو إذا كان إنسان يقول أو يسمع أو يقلد هذا ما ينبغي، لأنه ليس أهل الاجتهاد وفي هذه الأمور. إنه هنا هو هذه الأساسية، أنهم كيف يعني يبيحون أنفسهم بأي حجة أمام الله يلقونه، لأنهم بما يعني إن شاء الله ويفكك على الله بما شهد لك علماء في هذا العصر وممن يحترمهم الإخوان المسلمون ويثقون بهم الثقة المطلقة، ثم الآن يأتون يقولون هذا الكلام وينشروا هذا على الصحف. فأنا قلت أحد أمور ثلاثة، ونسأل الله من هذه الأدواء، إما الجهل أو الحسد أو الغرور، وكلها مجتمعة. وكيف قلت؟ أنا قلت والله في خواطر الطارق، فكيف إذا اجتمعت هذه الثلاث؟ الله أكبر. فإن شاء الله ما يكون لكم إلا في خير. والله كنت أقصد أول أن أجيئكم حتى أستشيركم في الأمر، والحمد لله الآن سمعتوني شيء يعني شرح له صدري فيما الله تعالى يعني ألهمت فيه يعني. جزاك الله خير، وأنا أقترح أن تسمع شريط الفقير حقا. والله حقا الفقير هذا للطامات التي خطب بها على الناس ويوم الجمعة شيء لا يكاد يصدق. هذا مخرج والله، والذي لا اله الا هو. لو قطع كلامك شيخ اسمح لي، تفضل. اول لقاء كان مع الفقيه هذا في المدينه المنوره. ايوه. كانت عمتي جاءت عمره الى المدينه، رحت ابحث عنها في المدينه، فساقني الله الى فندق فيه مجموعه من الاردنيين، وعمهم يعني اميرهم كان الفقير في العمره. اي نعم. تصور اجتماع في الفندق، في ساحه الفندق في بهو يعني قاعه كبيره. ايه. وجلست استمع، قلت من هذا؟ قال هذا دكتور فقير، أنا كنت أسمع به إيه؟ لأنه خلاص الوقت ما كنت مخالطه أيام أكون مدرس في الأردن. نعم. أنت يعني هو جاء لكل مقام مقال. إيه؟ هؤلاء أكثرهم لا يعرفون ما هي العمرة وما مناسكها وما ما ينقضها، فإذا هو يخوض في أمور بعيدة لكل البعد عن هذا الأمر وعلى الحكام، ما يخلي حاكم، ما يخلي كذا، ما يخلي كذا. فأنا عرفت، قلت له يا أخي أنت أتيت عندما انتهى لهذا، اسألهم هل أنت يجهود هذه تركين أهلهم أموالهم بلادهم يرجعون ولا تقبلهم عمره فيما ما خالفوا؟ فخذوا كل مقال مقال هذا. صدقت والله ما دخل قلبي في من أول وهلة، والله والذي لا إله إلا هو يا شيخ، هذه من نعم الله علي، وأجعل نيتي بيني وبين الله أنني لا أبغض الفقير ولا غيره ولا أكره إنسان هكذا صفر الله، حتى الناس تقول عني أنت أهبل في بعض الأحيان. إن كنت أهبل بس بحيث لا أقع في خطأ أن أكره إنسان أو أبغضه لعل الشيطان يرجع بينه وبينه، لكن أقول إذا أخطأ الإنسان أنا إذا رأيت منه خطأ أذهب إليه في بيته بيني وبينه أقوله يا أخي أنا أجهل منك وأنت أعلم مني، فيبدو لي أنك أخطأت، فهل هذا خطأ أو غير خطأ؟ وأنا عندي حجة من كتاب الله وسنة، وهكذا كان بيني وبين الإخوان وبين الناس كلهم، والحمد لله رب العالمين ما أجد إنسان يبغضني، يعني أنا هكذا يبدو لي أنه ما أجد إنسان من كلا الإخوان السلفيين أو الإخوان المسلمين، وجدي الصوفيين ما خالطتهم، وأرجو الله عز وجل أن يهديهم كذا كذا. آمين. السنة في مصر أو مثلا جماعة السوريين مثلا أو جماعة إخواننا في أهل النجد كلهم، يعني هكذا الله خلقني أو فطرني، لا ليس بإيماني ولا بصلاحي ولكن بنعم الله عز وجل. نعم. إن شاء الله ما ترى إلا الخير، وإن شاء الله إن كان الله عز وجل يريد بهم خيرا ويروا الحق والحجة بإن يعني إن شاء الله بأسلوبنا وبقلوبنا اللي نتجه الله أن تكون سليمة وهم لا يشكوا في ذلك، أن لهم أجر وثواب عظيم إذا رأوا أنفسهم على خطأ أو أنهم طعنوا في عرض عالم أو في أخ مسلم من إخوانهم، فأن يعتذروا على ذلك، وإن رفضوا وإن أبوا فنقول حسبنا الله يعني ونعم الوكيل وحسبهم الله عز وجل، والله إنه خير لكم، خير لكم، لأنه أنتم أعلم منه، أنتم من أبحث العلماء كيف كانوا يلاقون ومن هم أفضل منا في العصور السابقة وهكذا. يعني جزاك الله خير، لكن لا أزال ألفت نظرك بضرورة أن تفرق بين هؤلاء وهؤلاء، مذكرا لك بقول الله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، المسلمين كالمجرمين. الفقير يقول في خطبة الجمعة: يا مفتي الضلال. هذا لا تظن فيه خيرا يا أخي عبد العزيز، فله إلا أن يكون في مستشفى لنفسه وعقله. القصد ألح بأن تقرأ شريطه، تسمع شريطه حتى تعرف كيف تقيم الحجة عليه بأسلوبك الخاص. وموقف ثاني ما دخل قلبي عندما كنت في الجولة هذه في رمضان بعيد مع الأستاذ أبو مالك إلى كامل الشريف عامل اجتماع إفطار في فندق القدس. أيوة. أولماء ومشايخ وأصدقاء قدام الحمد لله، يعني وفقنا إلى التقاء بهم بعد سنوات يعني من بعد، فإذا بالفقير يعني والله يعني هذا شيء لا ينبغي إنسان يلبس عمامة أمام الناس يعني يظنوا أنه عالم. إيه نعم. إلا هو يقدم نفسه دون أن يقدمه أحد. الله أكبر. هو من هو أقرأ منه قرآنا وأكثر فقها كذا كذا. فقلت أين السنة؟ الله أكبر. أنا لا ينبغي. أسأل الله عز وجل أن يصح صدورنا يعني جميعا. آمين. للحق يعني عز وجل، ونحن يعني الله عز وجل يعني ينظر إلى نوايانا. وإن شاء الله مثل هذا الفقير أنا يعني أعتبره في القسم الثاني الذي أشرت يعني، وربما يكون وراءه ناس كذلك مثله، وإن شاء الله ربنا هو اللي يلهمنا أن أن أن أن يرينا هؤلاء ويعرفنا بهم إن شاء الله. أرجو لك تمام التوفيق يا عبد العزيز. جزاك الله خير. أهلا وسهلا.